الآن السؤال يتوجه إلى الشيخ أحمد بازمول حفظه الله. تفضل تفضل توكل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا المشايخ على ما أفادونا وأتحفونا بهذه الدرة، وجزا الله خيرا الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى على مشاركته. وأحب أن أتمم شيئا من كلامه فأقول: من صور الانحراف، من صور الانحراف في مفهوم التعاون الشرعي ما يظنه بعض الناس أن التعاون الشرعي مشروع مع الجميع، وهذا خلاف منهج السلف، وإنما التعاون الشرعي يكون على الحق وفي الحق، ويكون مع أهل السنة، ويكون مع أهل السنة كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد حفظه الله تعالى بعدم التعاون مع أهل البدع والأهواء. ومن الصور التي هي تعتبر مفهوما خاطئا في التعاون، التعاون في الأمور غير المشروعة، الأمور الممنوعة. فالآية نصت على عدم التعاون بالإثم والعدوان، وبعض الناس قد يعين بعضهم بعضا على الإثم وعلى أذية الناس وعلى الإفساد في الأرض وعلى الأمور التي يبغضها الله عز وجل. فالمسلم ينبغي عليه أن يتعاون في الأمور المشروعة، وفي الأمور التي يحبها الله عز وجل، وفي الأمور التي فيها صلاح للناس في معاشهم وفي دينهم وفي معادهم. أيضا من المفاهيم الخاطئة التعاون الجماعي المنظم دون إذن ولاة الأمر ودون الرجوع لولاة الأمر، فإن هذا ولو كان تعاونا في أمر مشروع فإنه لا بد من الرجوع لولاة الأمر وأخذ موافقتهم، لأنهم هم المسؤولون عن مثل هذه الأمور. ولعلي أذكر أمرين في هذه النقطة. أما الأمر الأول فقصة عمر رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين في جمع القرآن لما مات القراء. فعمر رضي الله عنه، وهو عمر الذي يخافه الشيطان، لما رأى القراء قد ماتوا لم يذهب ويجمع القرآن من تلقاء نفسه، بل ذهب إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه في جمع القرآن. وفي بادئ الأمر امتنع أبو بكر رضي الله عنه ولم يوافق على الجمع، فما ذهب عمر من خلفه وأقام الجمعيات وأقام يعني الرجال لجمع القرآن، وإن لم يرضى ولي الأمر بل صار يراجعه ويحاول أن يعني يأخذ الإذن منه، إلى أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لجمع القرآن فجمع القرآن. والقصة الثانية أو الأمر الثاني ما ذكره ابن سحمان في بعض كتبه عن أناس كانوا في عهده في زمنه يذهبون لدعوة الناس في القرى والأماكن البعيدة، فكتب كتابا وكان من ضمن كلامه قال: هؤلاء لا يجوز لهم أن يذهبوا لدعوة الناس إلا بعد الرجوع لولاة الأمر وينسقوا معهم، وإلا فإنهم آثمون لأنهم افتاتوا وتجرؤوا على أمر وحق من حقوق ولاة الأمر. وهنا لا بد أن ننبه تنبيها سريعا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن طاعة أولي الأمر كما ذكر العلماء أنهم الأمراء والعلماء، لكن لا بد أن نفهم أن طاعة الأمراء غير طاعة العلماء، فإن طاعة الأمراء هي الطاعة المقدمة، وهي الطاعة التي يجب على الرعية أن يرجعوا للإمام وأن يأخذوا برأيه دون معصية الله عز وجل. وأما طاعة العلماء ففيما يبينون لهم من الحق وفيما يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وأما أن يعامل العلماء معاملة الأمراء فلهم السمع والطاعة المطلقة ويقدم قولهم أحيانا عند بعض الناس على كلام ولاة الأمر، فلا شك أن هذا خلاف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. بل ذكر أهل العلم أن العالم لو راجع الأمير أو الحاكم في أمر مما هو مجال للاجتهاد فيه واختار الأمير أمرا غير الذي اختاره العالم فقول الأمير مقدم على قول العالم. وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون لولاة أمرهم ولو كان لهم رأي غير رأي ولي الأمر. إذن بارك الله فيكم، لا بد أن نحترم ولاة أمرنا وأن نفهم أن التعاون على البر والتقوى من صوره الرجوع لولاة الأمر من الحكام والأمراء وعدم التقدم عليهم. أيضا من الصور التي أحب أن أنبه عليها هو أن بعضهم يجعل نصرة الحق ورد الباطل من التعاون على الإثم والعدوان، فينكر على صاحبه ويعنف عليه ويصفه بأوصاف السوء، بينما في حقيقة أمر هذا الرجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر بالخير ونهى عن الشر والإثم. فكان الواجب على المسلم أن يوافقه وأن يدعو له بالخير وأن يؤيده بالحق، لا أن يقف وجه عثرة في وجهه، إلى غير ذلك من الصور. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.